تقول رجل طلق زوجه لضعف دينها وسلوكها، ما رأيكم في إرجاعها من أجل الأبناء؟ إذا كان الأبناء يضيع، نعم يجوز أن يرجعها. إذا كان الطلقة رجعية، لأن الطلاق مرتان، هذا عام يقصد به الخصوص. الطلاق الذي يملك الزوج بعده الرجعة مرتان، بعدها لا يملك الرجعة، إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن ظاهر هذا يضم كل الطلاق مرتين، لا، الطلاق الذي تملك بعده الرجعة مرتين، مرتان، بعد ذلك إما أن يمسك أو إيش أو يطلق. وإن كان له أبناء هذا يكون من باب ارتكاب خف الضررين. الطلاق البدعي اختلف فيه العلماء، وإذا كان إذا كنت أميل إلى أنه يقع هل يجوز العمل بخلاف ما أميل إليه؟ وما رأي فضيلتكم والوالد رحمه الله في وقوعه؟ لا، الطلاق البدعي الجمهور على أنه يقع، لأن ابن عمر قال له مره فليراجعها، ولو كان غير طلاق يقول له هذا ليس طلاقا، والمراجعة تدل على أن الطلاق تم فليراجع. ومن العلماء من قال لا يقع، لأن من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقضايا الطلاق كثير من العلماء يبنيها على الضيق، على لأنها خطيرة الأمور هذه، وبالأخص مالك، وهذه الأمور ينبغي أن تكون عند القاضي، لأن قضايا الطلاق لا يكون فيها فتوى، وإنما يكون فيها حكم عند القاضي. وينبغي للمسلمين وللعقلاء أن يجعلوا عيشهم بعيد عن الطلاق، لا يتعرض للطلاق إلا في وقته يريده، أما يجعل كلامه في طلاق هذا لا يجوز. والطلاق هزله هزل وجده جد، الطلاق هزله جد وجده جد، فمن طلق زوجه هازلا طلقت عليه. فلنبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن الطلاق والحلف بالطلاق والكلام في الطلاق إلا إذا كان الرجل يريد فراق زوجه، لا يتعرض للطلاق إلا عند الفراق، عند إرادة الفراق. أما في غير إرادة الفراق فيبتعد عن كلمة الطلاق وعن كل الكلام في هذا، لأن هذا قضايا خطيرة جدا. ولذلك ابن عمر ابن عباس جاء واحد وقال له طلقت زوجي 100 مرة، قال له بانت منك بثلاثة وثلاث وسبعون تلاعب وتسعون تلاعب سبع وتسعون تلاعب بشرع الله. وقال يرتكب أحدكم الأحموقة ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس، الله ملكك شيء أنت ترسله، طيب ما الذي يملك لك أنت شيء؟ الله ملكك شيء وأنت أرسلته وتركته، ما الذي يملك لك الناس؟ وإنما أبقي عندك ما ملكك الله، أما ترسله وتطرقه وتقول يا فلان يا فلان ما يملك لك شيء. الرمية إذا رمت من يدك ما يمكن تردها. فلذلك ينبغي لكل واحد أن يحتاط ويبتعد عن هذه الأمور، لأنها تجعل يعني أولاده نجسين وحياته نجسة ويكون فيها شبه، وهو في غنى عن هذا، يبتعد عن الطلاق. هل يأثم الشخص إذا وقع في حد من حدود الله وهو لا يعلم لكن يشك؟ إذا كان لا يعلم لا يقع، لكن إذا كان يشك هذا خلاف الأولى، لا يتأكد، لكن الأولى يبتعد، هذا ما هو تقي، لأن التقى هو الذي يترك بعض الحلال خوف من وقوع في الحرام. الحلال بين والحرام وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فالمتقي هو الذي يترك المشتبهات. نعم. ولذلك نبينا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتب جيبي منه يا سودة، جمع بين كل التقى والاحتياط صلوات الله وسلامه عليه. حكم العقيقة وحكم تقديمها قبل نهاية الأسبوع الأول، وهل الأفضل جمع الأحبة عليها أو توزيعها؟ الحقيقة سنة مؤكدة عند بعضهم، وحكم تقديمها قبل نهاية الأسبوع لا أعرف في شيء، لكن اللي أعرف أنه عند الأسبوع، لكن لا أعرف في هذا شيء مصرح به. والأفضل جمع الأحبة عليها أو توزيعها. إذا كان الأحبة عندهم حاجة وتجمع بين الأحبة وإكرامهم هذا طيب، وإذا كان يعني فيه ناس فيهم حاجة توزعها عليهم الذي يكون أكثر نفع للناس. إذا كان الناس غير محتاجين وعندك أحياء فيهم ناس محتاجة توزعها عليهم، قد يكون هذا أفضل. والكل سهل وكل فضيل إن شاء الله. يقول: شخص أحرم بالحج لهذا العام ومعه زوجه وأمه، وبعد أن وصل إلى مكة رجع إلى المدينة ولم يؤدي مناسك الحج بدون عذر، فماذا عليه وعلى من معه؟ هؤلاء الجماعة كلكم لازلتم على الإحرام، أنتم محرمون إلى الآن وتمارسون ما تمارسون وأنتم على الإحرام. والإحرام إذا دخل فيه المسلم لا يخرج منه إلا بواحد من ثلاثة أمور: إما بالطواف بالبيت، أو الحصر بالعدو، أو بالاشتراط. إذا أحرم يقول لبيك، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو إذا جاء عدو في الطريق لا سمح الله ومنعه من وصول إلى مكة يتحلل، أو يطوف بالبيت. هذان الثلاثة هما اللذان يفسخ بهم الحج. أما الذي يدخل في الحج أو العمرة ويفسخه هو باقي محرم حتى يموت وهو متلبس بالإحرام، فعمله كله يعمل أشياء وهو محرم. فإن أتى أهله يستمر في هذه العمرة التي أفسدها أو الحج، فإن انتهى الوقت يتحلل بعمرة ويقضي هذا الحج، وإن كانت عمرة يستمر فيها وهي فاسدة ويقضيها. الله يقول: وأتم الحج. فالإنسان إذا دخل في الحج والعمرة لا يفسخ الإحرام إلا بواحد من ثلاث: ينتهي عنه الإحرام إما بالطواف بالبيت وينهي نسكه، أو بالعدو، أو بالاشتراط. أما الذي يدخل في الإحرام ويفسخه هو باقي محرم إلى الآن. فلذلك هؤلاء ينبغي غدا أن يذهبوا ويتحللوا بعمرة، وإذا كان العام القادم ماذا؟ يحجون. نعم، قضاء لهذا الحج الذي تركوه من غير عذر ومن غير اشتراط. طيب، يقول: ما حكم مسح على الشراب الذي ينزعه دائما؟ الشراب إذا كان صفيقا ويمكن المشي عليه يجوز المسح عليه، لكن إذا مسحت على الشراب ونزعته انتقض وضوءك، لا بد أن تتوضأ. وفي الحضر يعني في غير السفر يوم وليلة، وفي السفر ثلاثة أيام، هذا قول الجمهور. أما المالكية عندهم لا، ليس محددا، يجعله مثل الوضوء ما دام لم ينتقض. فيش ما دمت أنت لابس ولم يأتيك تلزمك جنابة فيجوز أن تمسح عليه، لكن فيه نصوص تدل على أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاهن للمسافر من أول مسحته. والمسح لا بد أن يكون بعد أن تتوضأ وتلبس الشرابين، فإذا نزعت أحد الشرابين أو هما معا وكان قد مسحت انتقض الوضوء، لا بد من وضوء جديد. ما المقصود بقوله تعالى: ورث سليمان داود؟ ورثه في النبوة وفي العلم وفي الأشياء، لأنه ولذلك قال: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ما الفرق بين الملك والملكوت؟ الملكوت والملك يمكن قريب من بعض، والرهبوت والرحموت يمكن زيادة في المعنى، والله أعلم. هذا يقول: إنه ذهب إلى المحكمة مع أحد الأصحاب ليزكي خاله، ولا أعرف خاله من قبل. هذه شهادة زور مشكلة، ستكتب شهادتهم ويسألون، والشهادة حكم شرعي، ينبغي للإنسان يزكي من يعلم، أما من لا تعلم لا تزكيه، هذه مشكلة. وينبغي لنا أن نصدق مع بعض حتى تكون الأمور طيبة، أما إذا زكى هذا بالكذب وهذا وهذا بالغش هذا مشكل. هذا الأمور التي تراد منها التزكية تضيع، وتضيع العلاقات والمجتمع. ولذلك يقول له: يا أخي أسألني ما أملك، أنا لا أعرفه، ولكن نبحث لك عمن يعرفه نأتيك به. ولذلك ينبغي لنا أن نصدق في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أفعالنا. الغش وشهادة الزور هذا عيب، المسلم لا يشهد بالزور، لكن أحيانا يكون الواحد يقول لك: ما لا نفعل، واحد أحيا أرض ويقول لك إذا ما قال أنه أحياها قبل الضيع، فيقول لك هذا من باب ارتكاب إيش؟ أخف الضررين. لذلك الفقهاء يتأولون دائما، الله يذكرهم بالخير. ولذلك في الأمثال يقول واحد يعني ضلت له ضالة فرفع يديه وقال اللهم لا تجعلها تقع في يدي فقيه. قالوا له ولما؟ قال لأنه سيتأول لها. هما يظلم الفقهاء. يقول سؤالي ما لا تنصحني من كتب التفسير جزاك الله خيرا. يعني كتب التفسير كثيرة ومفيدة، ومن أحسن كتب التفسير وأنفعها كتاب البغوي، تفسير البغوي سليم في ناحية أمور التوحيد وعدم التأويل، وعالم بالسنة ومتقدم وعبارته جيدة ومختصر. نعم مفيد. يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم استعمال كرافتة للمسلم والصلاة بها جزاكم الله خير؟ الله أعلم. نعم لا أعرف الحكم الدقيق، لا أعرفه. نعم. يقول أنا أعمل في أحد أجهزة الدولة وأحيانا أستأذن من رئيسي ويأذن لي وأنا أخذ راتب آخر الشهر على الأيام التي يأذن لي فيها، فما حكم النقود التي أخذتها في تلك الأيام؟ إذا كان رئيسك مخول للإذن لك والأمور المقصود منها النفع، لأن المصالح أصلا كل الأعمال والأشياء المقصود منها إعاشة الناس ونفعها، والإنسان إذا كان رئيسك يعرف المصلحة وأذن لك لأمور تحتاج إليه الأمر سهل. إذا كان الرئيس لا يملك وأنت لا تملك هذه أمور تكون مشكلة. نعم. ما حكم تقديم الهدي للمتمتع قبل يوم النحر؟ لا، الأولى يكون بعد النحر، بعد يوم النحر، ما يكون إلا بعد التحلل حتى يبلغ الهدي محلة. ما المقصود بمن مات قد قامت قيامته؟ الذي يموت خلاص انتهى من الدنيا وبدأ في القيامة، لأنه يفتح له قبره ويفتح له ملفه، وإذا كان عمله طيب يكون يراه، وإذا كان عمله بطال يكون يراه، والقيامة بالنسبة للميت قامت خلاص انتهى وضعه، حوسب ورأى أعماله. ولذلك الفاجر يقول ربي لا تقيم الساعة، والطيب يقول ربي أقيم الساعة. ولذلك الذين يعني آخر سورة المؤمنون عياذا بالله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يومين فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، كتاب بين لنا غاية البيان، فحري بنا أن نفهمه وأن نتدبره وأن نعطيه الوقت. لا بد لكل واحد منا أن يعطي جزءا من وقته لكتاب ربه حتى يفهم ماذا يطالبه به ربه، لأنه رسالة من ربنا لكل واحد منا، فينبغي لنا أن نفهم هذه الرسالة وأن نعلم ماذا نطالب به. يقول هل إذا نام الإنسان جالسا ينتقد وضوءه؟ لا، إذا نام متمكن من الأرض إن شاء الله أنه لا ينتقد. يقول من علم الآخر، سيدنا موسى أم العبد الصالح الخضر؟ لا، هو موسى سأله قومه في البخاري من أعلم الناس؟ قال أنا. قال له ربه في مجمع البحرين رجل أعلم منك. قال من لي به، من لي به؟ قال خذ مكتل وامشي. فلما نسيه قال هذا الذي كنا نريد. بعدين قال له أنا أريد أن نتعلم منك. قال له أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه الله، ولا تستطيع أن تصبر معي. قال له سأصبر. فلما ركبوا في السفينة من غير نول أخذ لوح من الواحة ونزعه. قال له أخرقتها لتغرق أهلها؟ قال له ألم أقل إنك. شوية قتل واحد، قال له عجب، نفس زاكية بغير نفس، منكر. قال له ألم أقل لك. بعدين قال له الجدار يمكن أن نأخذ عليهم ونحن محتاجين؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. فقال ليته صبر حتى زادنا وقال وما فعلته والخضير نبي وإن أباها من أباها. نعم، لأن قتل النفوس وتفسيد أموال الناس لا يجوز بالإلهام، وينبذ الإلهام في العراء، الإلهام ما تقتل به النفوس، ولكن الخضر نبي وإن أباها من أباها. قال وما فعلته عن أمري، وقال له أنت على علم علمكه الله وأنا على علم علمنيه الله. أما ما يقول علم ظاهر وباطن، هو أول تلميذ أنكر على الشيخ، وهم يكتبوا في كتبهم لا يجوز للتلميذ أن ينكر على شيخه ولو بقلبه، وأول تلميذ أنكر عليه وقال له لقد جئت شيئا نكرا. والحقيقة أن الخضر نبي، وإن كان جل العلماء لا يقبل هذا، لكن وما فعلته عن أمري صريح في ذلك. نعم. لحظة لحظة، يقول ما علاج وسواس الشيطان حيث يلازمني في كل وقت؟ أول شيء تذهب للطبيب، هل معك مرض عضوي أو لا، لأن أحيانا بعض الأمراض تسبب وسوسة، فتذهب للطبيب، فإذا سلمت من الأمراض عند ذلك تكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله وقراءة القرآن، وتكثر من الاستغفار ومن التوبة، وتلتجئ إلى الله ولا تتابعه، إذا شككت لا تمشي معه. والذي يوسوس إذا تابع الوسوسة تزيد. وقال العلماء أن الموسوس خلاص يترك المتابعة لهذا الشيء حتى لا يتابعه. والسلام عليكم ورحمة الله.